فوق الحرام فوق فوق يا فوق الحرام فوق نور النور اتمسى يا فوق النار شوق روحي تريد يا طه والبعد بالوعد Okay.